فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. التعديل. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويمشي ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعانا ويسر لنا هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. فالذي يميز عبد من عبد هو الحرص على الخير والمسارعة في الخيرات والتنافس فيها. قال الله تعالى: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وأقرب القربات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات هي مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. لا سيما هذه الأصول العظيمة، لأن الوحي الثاني وهي السنة لا بد من العناية الفائقة بها، فالقرآن أحوج ما يكون للسنة ولا عكس. قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإنسان لابد أن يعلم ممن يأخذ دينه، ولا بد أن يبحث وينقب عن صحيح الحديث ومن ضعيفه، حتى يعني يغلب على ظني أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بإتقان هذه الآلة وهي أصول الحديث. كنا قد انتهينا من ضرب الأمثلة التي قد أنكرها الإمام، حديث التي أنكرها الإمام أحمد على بعض الرواة، وإن كانوا من الثقة بمكان، كانوا ثقات، ولكن أنكر الإمام أحمد عنهم هذه الأحاديث. والأحاديث التي مرت علينا أغلبها كانت النكارة أو إنكار الإمام أحمد أنها خالف فيها هذا الثقة الثقات. أغلب الأحاديث التي مررنا عليها كان فيها الراوي الثقة هو أنه خالف الثقات، لذلك أنكر الإمام أحمد هذه الأحاديث. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة النكارة، مطلق الإنكار أو النكارة عند مصطلح المنكر عند الإمام أحمد بالذات وعند المتقدمين، والكلام على ذلك. هو الباحث بيقول: مناقشة بعض الحفاظ المتأخرين فيما ذهبوا إليه من تفسير المنكر عند الإمام أحمد. والحق أن يعني إذا قلنا من المتأخرين، فالمتأخرون ما أتوا بهذا إلا من المتقدمين. فهو الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل بين ذلك، ونقل عن البرديجي، الإمام البرديجي هو الذي يعني قد أجلى لنا هذا المصطلح عند الإمام أحمد في مسألة النكارة. ولو نظرنا إذا يعني قلنا مقدمة في هذا الباب بأن النكارة هي مطلق الانفراد، فإننا نقول الانفراد يعني تناوله العلماء تناولا يعني فيه ما فيه من الدقة بعض المتقدمين، والكلام هنا على المتقدمين لأن المتأخرين ينظرون المتقدمين بعين الاعتبار. بعض المتقدمين نراه يقبل الثقة ما دام ثقة، يقبل الثقة ويقبل تفرد الثقة ما دام لم يخالف، وهذا هو قول الشافعي، هذا هو قول الشافعي، ووافقوا على ذلك البخاري وأيضا مسلم على بعض التحقيق. مسلم أيضا بصنيعه في صحيحه نفس الأمر، إذا تفرد الثقة بالحديث قبلوه ولا يرد، وإلا فالثقة الذي قد تكملت فيه الشروط فلما يرد حديثه حتى لو انفرد. والإمام مسلم يعني في مقدمة الصحيح بيّن بعض التحقيق في هذا، قال: كأمثال الزهري وغير الزهري، من وافق، وإذا أمعنت النظر في التدقيق، وافق الثقات في كثير من الروايات، فمن وافق الثقات في كثير من الروايات ثم انفرد مثل هذا يقبل تفرده. كأن الإمام مسلم يلمح بأنه أمثال الزهري يؤخذ منهم هذا، وغير الزهري وإن كان ثقة ممكن أن يقف المرء أمام حديثه ويتوقف فيه ولا يحتج به، وإن لم يصرح الإمام مسلم بذلك، لكن صنيع الإمام مسلم في صحيحه أنه يقبل تفرد الثقة ما دام قد تكاملت فيه الشروط. والمذهب الثاني هو المذهب الذي قد يعني قال فيه ابن رجب أنه ليحيى بن سعيد القطان أصالة، ويحيى بن سعيد القطان هذا فحل من أساطين أهل العلم، وهو الذي أخذ عنه الإمام أحمد هذا المنهج، وهو أن الثقة إذا تفرد فإنه لا يقبل، الثقة إذا تفرد لا يقبل بحال من الأحوال. فهذه النكارة التي تكلم عنها المتقدمون، فهي أصالة كما قلنا الإمام البرديجي أيضا يتبنى ذلك وينصر على الإمام أحمد ويمثل له، والحق أنه كما قلنا الأصل فيه هو يحيى بن سعيد القطان المحدث البارع في ذلك. فهذا قول آخر. إذا طرفان الآن، وهناك وسط، الوسط عند الحاكم وعند أبو يعلى الخليلي في الإرشاد. أبو يعلى الخليلي يرى أن الانفراد لابد أن نضع على المنفرد الحديث الذي فيه الانفراد دائرة، هذه الدائرة توضع على الحديث حديث الانفراد. فهو يقول إن كان ضعيفا، إن كان شيخا، يعني بالنسبة للإمام الخليلي يقول إن كان شيخا هو يفرق بين الإمام الناقد الحافظ المتقن كالزهري وغير الزهري، وبين الشيخ اللي هو ممكن يكون ثقة لكنه ليس ثقيلا في مسألة الضبط، ليس بتمام الضبط أو ثقة ثبت. فيقول بأنه إذا تفرد هذا الشيخ أو كان فيه بعض الضعف هذا لا يقبل بحال، إذا تفرد هذا لا يقبل بحال، وهذا يعني يكون المنكر والمردود. وإذا حدث به الإمام الفحل من الأئمة النقاد كالزهري وأمثال الزهري والثوري وانفرض بالرواية يقول هذا شاذ، هذا شاذ ويتوقف في حديث، ولا لا يقول يرد، يقول يتوقف في حديث. هذا التفصيل الذي فصله الخليل. خليل أيضا ينظر للانفراد بعين الاعتبار، يقول الانفراد إن كان من رجل هو حديثه يمرره العلماء، حديث حسن، حديث أيضا ممكن يكون كحديث ثقات لكنه ليس بجبل، فيقول هذا وإن كان فيه وإن كان من الرواة التي فيهم بعض تمام الضبط بعض الضعف في الضبط قال هذا غير مقبول، هذا هو المنكر ويرد. أما إن كان ثقة تمام الثقة وانفرد يتوقف في حديث لا يمرره يتوقف. وقلنا لأنهما يرون في عصر الرواية الانفراد يعطي علامة لأنه الهمة داعية إلى الالتفاف حول الشيخ وأخذ الشيخ، وبعضهم كان يقيد بلزوم الراوي مع الشيخ كابن عون مثلا، هو من ألزم الناس مع ابن سيرين، فيقولون ولو انفرد يؤخذ تفرده هنا لأنه لازمه، أو الأعمش مع أبي صالح لو نقول التزامه مع شيخه بالسنين الطوال ولو انفرد هذا لا يبعد عن الذهن انه ممكن ينفرد معه، يكون معه يعني بائتا، يكون في ليل معه، يكون في سفر معه، هو ملازم لهذا الشيء. فان كان ملازما لابد ان تاتي لحظات وتاتي ساعات وتاتي اونات بانه ينفرد بالروايه عنه لانه الذي يحمل عنه هذا الحديث ولا يستبعد. فلذلك دققوا النظر وقالوا الملازمه هي التي يمكن ان تمرر الانفراد، كل ذلك خلافا للقول الاول قول الشافعي ومن معه من جماهير المتقدمين والبخاري ومسلم وهؤلاء. والحاكم في علوم الحديث قد تكلم بمثل هذا الكلام لكن فيه بعض الايش بعض التساهل عن الخليلي. الحاكم يقول بان تفرد الثقه والكلام عن الثقه لان المساله فيها اتفاق على الضعيف يطرح حديثه لو انفرد، يعني الضعيف وان لم يخالف يطرح حديثه ولو انفرد. طيب لكن هو بيقول الحاكم يقول الثقه اذا انفرد فهذا شذوذ، وهذا مخالف لتعليم الشافعي لان الشافعي لا يقول ليس ليس الشاذ هو ان يروي الراوي ما لا يروي غيره، مفهوم ولا لا؟ التبليم الوحوشي ده ما يعني هذا الامر انا الوجوم اللي في الوجوه انا هذا شرحه وشرحه قبل ذلك قطرب باشمهندس سامر انا ابو عبد الملك قلنا ولا ما قلنا شرحنا الكلام ده ولا بس الحمد لله انا ما اريد الا ذلك عشان ما اموتش كمدا لان انا يعني هذه الامور المفروض الاخوه انا الان بعطيهم اصولا يرتكزون عليها، مفهوم؟ ما لك انت ولا ولهذا فاهم الحمد لله. عامة الحاكم كما قلنا يرى ان هذا من الشذوذ، والشافعي اشتهر عندنا ان الشافعي يقول الشاذ ليس الشاذ مما يرويه الراوي فينفرد به اللي هو الثقة، ولكن الشاذ ان ايش ان يخالف الثقة من هو اوثق منه، هذا عند الشافعي وهذا ارتضى به المتقدمون والمتأخرون. لكن الحاكم يقول لا الشذوذ عندنا هو انفراد الثقة، هذا شذوذ، يقول هذا شذوذ، هذا الذي نراه مجموعا في هذه المسألة المهمة جدا هي مسألة الانفراد وما ينظر إليه العلماء المتقدمون في الانفراد والنظر إليه بدقة في الأبواب العلمية. فنقول هنا مسألة الانفراد عند الإمام أحمد كما قلنا قبل ذلك أحمد بن سعيد القطان، وهذا الذي رجحه البرديجي وغيره من أطراب هؤلاء أن الانفراد من الثقة أو غير الثقة هذه نكارة. شوف تأخرت أنت راح عليك ما لا تستطيع أن تستدركه. اسمع بعد ذلك تعرف الفرق بين قول الشافعي وبين الحاكم في مسألة الشذوذ؟ وانت سمعه وانت تصلي صح؟ يعني ما شاء يحسبون أني لا أبقى. طب هات أكمل عامة اسمعها أفضل لك وتدرك ما فاتك. فنقول أنهم هنا بصدد الكلام على أن أحمد يرى أنها نكارة. الباحث يقول أن هذه ليست بنكارة، لا، وبيضرب أمثلة على ذلك، مع أن الحافظ بن رجب أتى بأمثلة يثبت ذلك، والحق أن يعني أكثر أمثلة يعني لا تساعد على على على أن نقول بأنها يمكن أن يقال بأن أحمد يرى أن مطلق الانفراد نكره، لكن هو الحق أن أحمد سعيد يقول بذلك، وهو يتبناه، والحق أن أحمد يتبنى هذا، الحق أن أحمد يتبنى هذا، لكننا يمكن أن نقول الإشكال في هذا هو هل إذا تبنى أحمد أن الانفراد نكارة هل يضعف الحديث بذلك أم لا؟ هذه المسألة. طبعا استخلص هذا الكلام ابن الصلاح وغير ابن الصلاح من المتأخرين، وقال إنك ممكن المتقدمين يتكلمون عن حديث ينكرونه على الانفراد ويصح الحديث أنهم يعملون به، يعني ممكن أن ينكروه ولكن يعملونه يعني كأنهم يقولون لا ملازمة عند المتقدمين في اصطلاح النكارة مع تضعيف الحديث، وإن كان هذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تحقيق، لكن هذه جملة المسألة التي سندخل فيها الآن بالنسبة لمسألة النكارة عند أئمتنا. عامة يقول فسر بعض الحفاظ المتأخرين، هو يقصد ذلك الحافظ حجر، الحافظ حجر يرى بأن أحمد يقول بأن مطلق الانفراد نكارة، وأيضا الحافظ ابن رجب وتلقى عنهم الباحثون هذا الكلام، عنهما الباحثون هذا الكلام دون مناقشة، أراد أن يناقش قال أولا كلام ابن رجب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، لم أقف على تعريفه إلا على ما ذكر أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين طبعا المتقدمين في العلم أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. طبعا هو الكلام على يقول من الصحابة هذا من تابعي من كبار التابعين أو عن عن عن عن تابعي عن الصحابة من صغار التابعين، وهذه المسألة فيها نظر كبير، لأنه كلما اقترب من شمس النبوة حتى لو انفرد فإننا نقول المسألة لا يصح ردها بقوة. يعني كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا التمثيل الذي مثله الحافظ ابن رجب عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي رحمكم الله في النهي عن بيع الولاء وهبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طاف حين قادموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. طبعا هو ينكر صراحة هذا المتن فيه ما فيه من النظر، وهو لم يثبت عن مالك أنه قال ذلك، إنه هو الآن يقول بأن القارن يكون على القارن إيش؟ على القارن طوافان، والحق أنه ورد عن السنة أنه طواف واحد، وقال تصريحا لعائشة طوافك بالبيت وصف المروة يكفيك لحجك وامراتك. قال لم يقل هذا أحد إلا مالك، غلط مالك وهمه فأنكر الحديث لتفرد مالك، والصحيح أنه يعني حتى لو قلنا ثبت عن مالك ولم يثبت عن مالك هذا ليس بتفرد، هذه مخالفة، هذه مخالفة لأن غيره قد روى على غير هذا الرجل. وقال ما أظن مالك إلا غلط فيه، لم يجئ به أحد غيره، وهنا لم يجئ به أحد غيره تصريح بأنه يتكلم عن الانفراد، وقال مرة لم يروي إلا مالك ومالك ثقة، ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الحديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا، وهذا كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي. ثم أكد هذا المعنى مرة أخرى فقال وقال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر العمري أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام، فقال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد، فقال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله، قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغ أن عن العمري صححه. يعني هنا ترى أن ابن القطان رده بسبب الانفراد فلما ورد المتابعة قبله، رده بسبب الانفراد فلما ورد المتابعة قبله. قال وهذه دلالة أن هذا منهج ابن القطان، هذا كما يدل على أن النكارة عند يحيى بن سعيد القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، وكلام أحمد قريب من ذلك كما قلنا هو تلقاه من شيخي وهم سعيد القطان كان من أنبل شيوخ الإمام أحمد، وهو الذي كان يعني ما أجل مثل ما أجل الشافعي وأحمد سعيد القطان، أيضا الشافعي من طبقة شيوخه لا من طبقة الأقران. ثم ذكر الرواة من وصف الإمام أحمد بعض الحديثين بالنكارة مما انفردوا به مع تخريج أصحاب الصحيح منهم بعض ما ينفردون به، وبين أن هذا مخالف لصنيع الشيخين والأكثرين. فقال: وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقلنا بأن الإمام الشافعي الإمام مسلم قد مثل لذلك بمن كالزهري وأطراف الزهري والزهري وأقران الزهري، حيث قال لما أمعنا النظر فوجدناه وافق حديثه أغلب حديثه حديث الثقات، فإن انفرد علمنا وتيقنا بأن مثل هذا لا يهم، لأن الثقة قد يرد عليه الوهم فالانفراد ينبئ بالوهم. فلما وجدوا أن الرجل عند المقارنة والاستقراء في الأحاديث وجدوه يوافق دائما الثقات، لذلك قالوا: أما احتمالية الوهم فهي أضعف، كلما كانت الموافقة للثقات كلما كانت احتمالية الوهم في الضعف تأخذ. وأيضا ذكر الحافظ ابن رجب في شرح على البخاري بعد أن ساق مسائل أحمد بن عبد الله أنه سأله عن حديث الحسين بن علي في المواقيت، وقال: وحديث الذي رواه في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، كأنه يقول هذا منطوق المفهوم أنه لو لم يوافقه غيره لكان منكرا. هاتين الإحباط يا باشمهندس سامي، أنا قلت لك اتق الله واجلس مع الإخوة، يعني على الأقل حتى لو قبل الجمعة بعض الجمعة يعني اتق الله، ما لأن أنا الوجوه الذي أراه في الوجوه يتعبني. وهذا تضييق في الحديث، أنا أقصد لما يعني هما المشكلة حتى ما نتكلم استقرأوا فكانت المسألة على موافقة الثقات أو مخالفة الثقات، ما كله بيهز راسه والحمد لله بس مررنا على خير وانتهى الموضوع. أنا ما رضيتش أمثل به عمليا في بعض الروايات بعض الأحاديث التي جاءت، أقول قلت أسردها لهم نظرا لعلهم بعد بدل ما ينشغلوا بهذه الشاشة ينشغلون معي بما أقول، فالله المستعان. عامة ذهب ذكر في شرح الهلال أيضا هذا مذهب أكثر المتقدمين، وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك إلا فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، هذا الذي بينت لكم وهذا الذي قاله الحافظ ابن مسلم، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبط. وهذا جيد جدا هذا الكلام، لأننا سنرى بأنه حتى بعدما أجاب عن بعض الأمثلة التي تكلم عنها الحافظ يبين أن هذا من منهج أحمد، قال أن هذه الأمثلة لا تساعده لأنه خالف فيها، يعني المسألة ليست على مطلق الانفراد. قلنا وكل حديث له نقد خاص، لا سيما أنه ضرب مثلا بأن أحمد قبل تفرد بعض الرواة، ولو نظرت أعتقد أنه ما قبله إلا أنه قد وافقه وافقه بعض الرواة على المعنى. عامة المثال الأول الذي مثل به هو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وهيبته، هذا حديث رواه من؟ رواه عبد الله، يعني لو عندنا دائرة تكتب هكذا دائرة تضع في الدائرة في نصف الدائرة ابن عمر، من الذي روى الحديث؟ حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته هو عبد الله ابن دينار. طيب نقول إذا أردت أن تفقه هذه المسألة لابد أن ترى هذا الراوي ومن يروي عنه، من الذي أكثر، من هو المقل، من الثقة، من اللي يقدم دون غيره. فلو وجدت ابن عمر حتجد ابن عمر اجعله في دائرة ثم أخرج ثلاثة أسهم، أكثر من روى عن ابن عمر سالم ابن عبد الله ونافع مولى ابن عمر وعبد الله بن دينار، هؤلاء الثلاثة الذين أكثروا في الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ورواية الثلاثة عن ابن عمر أنها متفاوتة، وإن قلنا أننا لو ميزناه عن غيره فهؤلاء الثلاثة يقدمون بإطلاق، لكن إن قلنا بالتمايز عند الاختلاف الذي يقع من الثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فنجد أن الخلاف شديد جدا بين العلماء في تقديم نافع عن ابن عمر أم سالم عن ابن عمر. لا عبد الله بن دينار لا يدخل في المنازعة، يقولون منهم من قدم سالم في ابن عمر وقالوا هو أنبل وأحفظ وأدق وأفقه، ومنهم من قدم نافع في ابن عمر، وإن كان سالم الأقرب هو الذي يقدم في ابن عمر. لكن عند التمايز بقى الآن بين الثلاثة فبالاتفاق يقدم سالم ونافع على عبد الله بن دينار. فهنا نرى بأن هذا المثل الإمام أحمد يرى فيه النقار المكارة. لما عبد الله بن دينار يعني لما رواه عن ابن عمر ولم نرى سالم ولم نرى أيضا الإمام النافع عن ابن عمر قد روى هذا الحديث، لذلك قال أحمد هذا حديث ينكر، أنكره على عبد الله بن دينار. فهنا العلماء يرون أن هذا الحديث قد صح، لأن البخاري قد رواه ومسلم قد رواه وفي الصحيحين صحيح، وإن كان الحافظ بن رجب يعد وابن حجر يعد هذا الحديث من غرائب الصحيح، كإنما الأعمال بالنيات ومن الغرائب أيضا. فأنتم عارفين الغريب شرحناه 100 سنة صحيح ولا لا؟ أكثر من 100 مرة شرحنا هذا الباب، مررنا عليه كثيرا. فهم يرون أن هذا من غرائب الصحيح جيد، وهم صححوا الحديث والحديث أنكره الإمام أحمد. طيب هو الحق أننا لو قلنا بانفراد السند فقط لا يصح الحديث، لكن هناك قرائن أخرى التي حدت بالبخاري ومسلم أن يصححوا هذا الحديث، لا سيما أن فيه مخالفة أيضا سنبين، لأن هذا حديث احنا لو تكلمنا عنه عمليا عبد الله بن دينار يرويه نهى عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وقد ورد عن نافع أنه قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأحمد يرى أن هذه مخالفة، يعني كده عبد الله بن دينار يخالف من؟ يخالف نافع، نافع في ابن عمر، ونافع يقدم باتفاق، نافع يقدم في عبد الله بن عمر، مع ان الثلاثة اكثر عن عبد الله بن عمر كما قلنا لو تمايز الامر في الرواة فالثلاثة يقدمون، لكن عند الاختلاف بين الثلاثة نافع يقدم باتفاق على عبد الله بن عمر. صحيح هم يقولون وقد ورد هذا الحديث مرفوعا عن ابن عمر انه قال انما الولاء لمن اعتق. فبعضهم أجاب بأن هذه من رواية عبد الله بن دينار ليست مخالفة، لأنه رواها بالمعنى، رواها بالمعنى، والصحيح الراجح أنه لم يروه بالمعنى، الصحيح الراجح أنه لم يروه بالمعنى. المخالفة هنا جاءت من وجهين، لأن هذا الحديث بالضبط بنفس النص بأنه نهى عن بيع الولاء وهبته ونهى عن هبته، أن هذا جاء بالنص عن ابن عمر موقوفا، ورواه من نافع، نافع رواه عن ابن عمر موقوفة، يبقى هنا المخالفة من وجهين في متن المرفوع، وأيضا في نفس النص الذي جاء عبد الله بن دينار عن ابن عمر رواه نافع عن ابن عمر نهى عن بيع النهي أن ابن عمر نهى عن بيع الولاء أو عن إيش وعن هبته موقوفا على ابن عمر، يبقى هنا عبد الله بن دينار خالف مرة ثانية بأنه رواه موصولا أو رواه مرفوعا، وأما نافع فرواه إيه موقوفا، ونافع أصلا من عبد الله بن دينار في حديث. فلذلك هو يقول نعم هذا الحديث أنكر الإمام أحمد، لكن هذه النكرة ليست مطلق الانفراد، ده فيها مخالفات كثيرة، فيها مخالفات هي ليست للمطلق الانفراد ولكنها من المخالفة. يبقى إذن لا يساعد ابن رجب أن يقول أن مطلق الانفراد نكارة عند الإمام أحمد، لأن المثل الذي مثل به لا يساعده، لأن في هذا التمثيل هناك فيها مخالفة، خالف عبد الله بن دينار من هو أوثق منه. يبقى هنا هننزل في المجمل اللي كلمناه في مسألة الشاذ، يبقى هنا ينزل تحت قول من؟ قول البرديجي، وقول من؟ وقول الخليلي، وقول من؟ وقول أيضا الحاكم، مش هذا الذي قلناه؟ بل وينزل أيضا تحت قول من؟ الشافعي، لأن الشافعي قال ليس الشاذ هو أن ينفرد الثقة برواية بل أن يخالف الثقة، وهو قد خالف الثقة، خالف أنه أوثق منه، لأن ابن عمر باتفاق أو نافع باتفاق أوثق في ابن عمر من نافع. فعامة إذا هذا الحديث فيه كما قلنا بعض النظر، لأن المخالفة فيه وليست المسألة مطلق الانفراد. وأما القول والاعتذار بأن إنما الولاء لمن أعتق بأنه يعني رواية نهى عن بيع الولاء بالمعنى، لا ليست بالمعنى، والحق أنها كانت بنفس اللفظ لأن النص قد رواه نافع عن ابن عمر. والمثال الثاني كلام أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمر، قلنا هذا لم يثبت عن مالك، ولو ثبت عن مالك فتكون المسألة على المخالفة أيضا لا على انفراد الإمام مالك، لأن الذين رووا الحديث من الثقات قالوا قالوا بالتفصيل بأن قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه الرواية أن من كان قد تحلل بعد الطواف بالصفا والمروة طافوا طوافا آخر في الحج. يبقى كلام عائشة ما كان على القارن، كان كلامها على إيش؟ على المتمتع. أنا أقسم بالله بكلم، أنا أقسم بالله على ذلك. ومع ذلك خلاص إذا خرج واحد بس متقن يهمنا هذا. المثال الثالث الذي مثل به في حديث المواقيت برواية حسين بن علي، صحيح حديث المواقيت برواية حديث حسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر قال هذا التفرد أيضا أنكره الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قال بأن غيره قد وافقوا على بعض الصفات إذا نقبله، يبقى مفهوم المخالفة لو لم يوافقوا لا نقبله هذا على الانفراد. طبعا هو الاحتجاج بالمفهوم لابد له من دلائل، هو الحق أن الحديث له شواهد، لكن كما قلنا أن المهم عنده أن هي مجرد القرائن هي التي حكمت الإمام أحمد في رد الحديث أو إنكار الحديث أو قبول هذا الحديث. طبعا هو الإمام ابن رجب أيضا أتى ببعض الرواة الذين هم في الصحيح ويروي لهم أصحاب الصحيح، وقد أنكر الإمام أحمد عليهم أحاديث وقالوا هذه الرواة منكرة مع أنهم ثقات أثبات. فهو يقول أما الرواة الذين ذكر أحمد أنهم يرون المناكير بالرغم من أن هؤلاء محتج بهم في الصحيحين، والإمام أحمد يستنكر ما تفردوا به. يبقى إذن العلة التي أظهرها الحافظ، كما قلنا الحافظ دائما مشى على خط البرديجي، يعني هو كان عمدة ما يتكلم به هو كلام البرديجي على أساس أنه نقل عن يحيى بن سعيد ونقل عن أحمد مسألة إنكار في التفرد. قال كبريد بن أبي بردة ومحمد بن حارث التيمي وزيد بن أبي أنيسة وعمر بن الحارث والحسين بن واقد وخالد بن مخلد فعلى كلام الحافظ في هذه الملاحظات. قال يعني رد الباحث يحاول أن يوجه كلام الحافظ ابن رجب، قال لا تعارض بين قول الناقد فلان يروي المناكير أو روى مناكير مع توثيقه إذا لم تكثر هذه المناكير في حديث الراوي بحيث يستحق بها الترك. ومن هذا قول الإمام أحمد زيد بن أبي أنيسة قال إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة، قال وهو على ذلك حسن الحديث. وقال الأصم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم، فسيع إن الشيخين لم يروي ما تفرر به هؤلاء في الغالب الأعم وإنما راوي لهم ما يشارك فيه غيرهم، وأما ما خرجاه لهؤلاء من بعض أفرادهم فقليل جدا، وذلك لقرائن ومرجحات انضمت إلى ذلك تقوي الظن بإصابتهم وعدم خطئهم فيما تفردوا به. هو يريد أن يجيب عن أصحاب الصحيح كيف يرون عن أناس قال فيهم أحمد بالنكار، والحق أنه يريد أن يعقد مقارنة بين منهج أحمد في هذا وبين منهج أصحاب الصحيحين، أن أحمد يقول ولو كان ثقة فإنه إذا تفرد فهذه مناكير فلا تقبل هذه المناكير، وأما أصحاب الصحيح كما قلنا على منهج الشافعي، وهذا المنهج الذي قد بينه الحافظ المسلم وقيده تقييدا بمسألة الكثرة والقلة ومسألة بحر الرواية وأنه اشتهر عنه وأنه وافق الثقات. فهو هنا يجيب يقول بأن حتى لو قلنا بأن بعض الرواة قال فيهم لهم غرائب أو قل يرون المناكير فإن أصحاب الصحيح يرون لهم بالموافقة مع الغيب، بموافقتهم مع الغيب، ونحن نحتاج إلى ذلك. قلنا حتى ولو انفرد وهو ثقة فالصحيح أنهم يقبلون ذلك ما دام المرء ما دام الحديث على ظاهر السلامة من العلة. أيضا يرد على قول نجم وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له إلا فليس بمنكر، ظاهر أن صنيع البخاري ومسلم وغيرهما من النقاد يخالف صنيع الإمام أحمد ويحيى القطان ومن وافقهما، وكان الإمام أحمد يطلق النكارة على حديث ثقات وإن لم يكن له علة، وهذا غير صحيح، فالإمام أحمد لا يطلق النكارة على حديث ثقات إلا إذا ترجح له أن فيه علة وغلب على ظن ذلك فيما رواه الثقة عن الثقة وليس له علة، فليس منكر عند الإمام أحمد أيضا. وإن كنا نجد بعض الأحاديث يستنكرها الإمام أحمد من رواة الثقات لا ندرك وجه النكارة فيها، وهذا لقلة اطلاعنا ومعرفتنا، فذلك لا أخذ من القاعدة ولا أقبح في المنهج العام للنقاد. هو الحق يعني حتى لو قلنا المسألة فيها شيء من الموافقة، لكن هو أحمد يمكن أن ينكر حديث وهذا الاستنكار لا تجد له تعليلا ولا توجيها إلا الانفراد. وعندك عوام مساعدة لذلك كما قلنا شيخه يحيى بن سعيد القسطاني يفعل ذلك. فلأن الانفراد في بعض الثقات الذين هم لهم قلة من الأحاديث هم في يعني ليسوا من ممن يقال فيهم هو بحر الرواية أو له مكثر من الحديث، لا مقل، وانفراد هذا ينبئ بأن هذا فيه ما فيه من الوهم، فيه ما فيه من الخطأ، لذلك يعلي الحديث بهذا الانفراد. نحن نوافق أحمد في هذا، وإن قلنا أنه في الأغلب بأن هناك عوامل مساعدة أو هناك قرائن تجعله ينكر هذا الحديث. ومنها كما قلنا أن يكون الراوي مقل، أن يكون الراوي مقلا وينفرد، فهذا داعي للنكارة، أن يكون مقلا وينفرد فهذا داعي للنكارة. وهذا صراحة ضابط قد ضبطه الإمام مسلم، وهذا حق، بأنه إن كان مكثرا وانفرد الأولى والأصح بفعل كثير من المتقدمين قبوله، أما إذا كان مقلا وانفرد فهذه علامة على النكارة، ويكون هذا مستخرج قول وسط بين هذه الأقوال. قال: ولو كان الإمام أحمد يطلق النكارة على مطلق التفرد لما قبل ما تفرد به بعض الرواة. قلنا ممكن يقبل التفرد لأنه هناك بعض القرائن التي ألزمته أحدت به إلى القبول، ولما صححه. ومن أمثلة ذلك ما ذكر المروذي، قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سفينة فصححه وقال هو صحيح. قلت إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان، وهذا يعني كنت أردت أن أجعلها عمليا والأولى لا حتى الإخوة تتصور. هو أنت لو هذا الحديث يدور على سعيد بن جمهان، حديث 30 سنة خلافة على منهاج النبوة، ثم مع ذلك الملك العضود. سعيد بن جمهان هذا الذي يروي عن سفينة مولى النبي ضعه في دائرة، ومدار الحديث على سعيد، بمعنى ذلك أنه قد انفرد برواياته وأحمد قبله. فهو يقول أنا عندي مثل يبين لي بأن أحمد قبله مع تفرده ولم يطلق عليه النكار، ما رده الآن فيحل لا. إحنا لو تكلمنا عن هذا قال فقال سعيد بن جمهان ثقة روى عنه غير واحد ومنهم حماد وحشرج والعوام، وذكر أبو عبد الله أحمد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة، وقال علي عندنا من الخلفاء الراشدين علي بن مهدي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني طبعا الإمام أحمد كان من غرائب ما قال من يعني من قال بأن من رد هذا الحديث. وطبعا هناك عشان تفهم ليش القرآن التي جاءت أحمد يفعل ذلك، لأن الروافض ليس الروافض النواصب لا يردون هذا الحديث، يردون هذا الحديث حتى لا يجعلوا علي بن أبي طالب من إيش؟ من الخلفاء الراشدين. فلذلك قال من رد هذا الحديث ولم يجعل عليا من الخلفاء فهو أضل من حمار أهله. قال من رد هذا الحديث ولم يجعل عليا من الخلفاء فهو أضل من حمار أهله. فانت ترى في عامل مساعد قوي جدا يجعل الإمام أحمد يقبل هذا الحديث وإن كان قد تفرد به بعض الرواة، كما كان الذي حدا بالإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، فهذا كفر، مع أن الكرديسي هذا من أتقن الناس وهو يعلم هو كان ملازما، يعني كان قريبا الإمام أحمد وكان يحبه جدا، بل كان فيه من الفقه ما فيه من علو في الفقه. ولما قال هذه الكلمة لما لأنها فتحت بابا للمعتزلة، لما فتحت بابا للمعتزلة أراد حسم المادة. فهناك قرائن التي تحمل العالم أن يقبل أو يرد مع وجود المنهج، كما قلنا وإن كان مقلا وتفرد يرده بالنكار، لكن هنا عنده قرائن تثبت أن أهل البدع يطيرون مثل هذا. والأمر الثاني الحق أنك لو رأيت هذا الحديث له له له شواهد، يعني هذا الحديث أيضا لا يصح أن تقول انفرد به من سعيد، لأن المتن جاء من طريق آخر فصارت شواهد تقوي، يعني هنا ينبئك بعدم الانفراد، وإن كان في الإسناد انفرد به سعيد بن جمهان، لأن مدار هذا الحديث 30 خلافة خلافة على منهج النبوة 30 سنة، وقال 30 سنة خلافة ثم تكون بعد ذلك ملكا. فهم يعني بعضهم الذين قالوا بأن معاوية ومع بني أمية قالوا هؤلاء من الخلفاء الراشدين، يعني غلو المسألة فيها قول ثلاثة غلو وجفو ووسطية، فمنهم من أدخل معاوية ومن معه وأدخل بني أمية في الخلافة الراشدة، ومنهم من أخرجهم أخرج من علي، ومنهم من توثق علي الخلافة الراشدة، وهم ملوك ولكنهم ملوك رحمة، هم أفضل الملوك، هم ملوك رحمة. وحشرج هذا قد روى زيادة بأنها قال من بني أمية قال هم ملوك وشر ملوك وهذا خطأ بين وهذا ظلم بين أيضا. هو أغلو وجفو هم ملوك رحمة حقا، لكن خلاف على منهج النبوة خلاف رحمة ليست إلا للأربعة. وإن أردت أن تدخل لا تدخل معهم إلى من حسن ستة أشهر الحسن، لأن سفينة نفسه هو الذي راوي الحديث نفسه للغازي رضي الله عنه قال احسب سنتين لمن لأبي بكر وعشر لعمر بن الخطاب واحسب سنتين عشرة لمن لعثمان، كم المجموع؟ أربعة وعشرين وست سنوات إلى ست أشهر لعلي بن أبي طالب وست أشهر لمن للحسن. فكانت أيضا خلافة راشدة. وأما إدخال الفقهاء في لعمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين ليس من الخلفاء الراشدين، لكنهم قالوا سار بسير الخلفاء الراشدين والمجاور يأخذ حكم المجاور، مفهوم كيف؟ يعني هو ليس من الخلفاء الراشدين المنصوص عليهم في النص، لكن لما سار بسيرهم، لما سار على دربهم، لما سار على عدلهم، لما جاهد في الدنيا وامتلأت الدنيا بأثرها بعدله خيرا ملأها الله خيرا، قالوا هذه خلافة الراشدة. يعني خلافة على إيش؟ على نفس سير الخلافة الراشدة، لكنهم ليس من الخلفاء الراشدين. عامة سعيد بن جمهان كما قلنا الحديث له شواهد، عن ورد عن هذا عن سفينة، ورد الحديث عن أيضا جابر بن عبد الله وفيه ضعف، وورد عن أبي بكر الثقف وفي ضعف، لكن هذا الشواهد قوي. الحديث صحيح، الحديث صحيح، واللي ضعف الحديث ما أنصر، لأن بعضهم ضعف الحديث بمعارضته بحديث إيش؟ إيش اللي ممكن يعارض هذا المثل؟ مسألة قريش. قال خلاف قريش 12 إيش؟ إلى 12 أميرا صحيح في قريش. فقال بهذه أيضا لو قصرتوا على الأربعة تعارضون، قلنا لا، قد يأتي من بعد الخلفاء الراشدين وسمى إيه؟ سمى خليفة هارون الرشيد، ثم نوقفهم خليفة للمسلمين، لكن ليس خليفة إيه؟ على النبي النبوة. لا، هي الخلافة الراشدة أنها تكون على النبي النبوة، لأن الرواية جاءت قال 30 سنة خلافة نبوة على منهاج النبوة، فهي خلافة على منهاج النبوة. هذا التقييد ممكن يأتي خليفة بعده، ممكن يأتي خليفة بعده نعم من القرشيين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على إيه؟ منهاج النبوة. هي خلافة راشدة لأنها على منهاج النبوة. هي ليش راشدة؟ لأنها على منهاج النبوة. هذا التقييد، ولا يكون معارضة هنا. عامة نحن نقول بس الكلام على سعيد بن جهمان، لأن هذه المسألة تمثل بها، فنقول أما الكلام عن سعيد بن جهمان فالكلام فيه أيضا وفي توثيقه، فقد وثقه أحمد وابن معين ووثقه النسائي، قال لا بأس به، ولا بأس به عند النسائي وتوثيق له، وأيضا قال ذكر ابن حبان في الثقات، لكن نرى أن البخاري قد ضعف، قال له عجائب، له عجائب، ده بعض التضعيف ليس ضعيفا مطلقا، ليس كليا. وقال الساجي قال لا يتابع على أحده، يعني مثل لا يتحمل تفرده، قال لا يتابع على أحاديث، لكن وثقه كما قلنا بعض العلماء الرواة. هذا بالنسبة للكلام على سعيد، وإن كان الراجح هو توثيق سعيد بن جمهان، الراجح هو توثيق سعيد بن جمهان. الحق أن سعيد قد انفرد به ورواه عنه كثير، رواه عنه من؟ رواه عنه حماد بن سلمة، ورواه عنه أيضا العوام، ورواه عنه حشرج بن نباتة، وحشرج هذا هو الضعيف، لكن ثلاثة حماد وأيضا العوام وغيره، هؤلاء قد رووا الحديث عن سعيد بن جمهان كما أورد ذلك أبو داود، وهم ثقات رووا عن سعيد بن جمهان، فروى عنه جمع من الثقات هذا الحديث. فالإمام أحمد قد قبله كما قلنا لأمور، وهذه الأمور كما بيناها له شواهد، الحديث له شواهد، فهذه دلالة على عدم التفرد. والأمر الثاني بأنه كما قلنا هناك عوامل مساعدة، هناك قرائن تحف الحديث يجعله يقوى الحديث ولا يرد. فهذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث، أنه حديث قد رواه العوام ابن حوش أبو حشرك ابن نباتة يعني، وأيضا محمد بن سلمة، أربعة رووا عن الإمام سعيد بن جمهان الحديث، فهو حديث صحيح. ولأن الحديث لم يستنكره أحمد قلنا لأن له شواهد، وأيضا فإن القرائن قد يعني حدث بالإمام أحمد أنه هناك من أراد أن يعني يخلي الخلافة الراشدة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمثلة ما رواه الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله أتعرف عن ابن عم عن محمد يعني محمد بن سيرين في وتلك الأيام الأولى بين الناس قال الأمراء فقال لا أعرف هذا من روى هذا قلت حماد بن زيد قال دون حماد قال الحجري قال ثقة عن ثقة فقلت لم يروي غيره قال صاحبك صدوق وقد قبل الإمام أحمد تفرد الحجري بهذا الأصل طبعا هذا لا يصح أن يرد على الحافظ بن حجر بن رجب بمثل هذا ليش؟ لأن هذا أثر مقطوع على محمد بن سيرين ليس إيش ليس حديثا ومعروف عن الإمام أحمد أنه كان يتساءل في الأحاديث كانت في السياق فكيف المسألة في مسألة تأويل آية وتفسير وجاء عن مثل محمد ابن سيرين مثل محمد ابن سيرين بهذا نكون قد يعني قد انتهينا من هذا الدرس رد على الكلام على التعليل بالنكارة أو مطلق النكارة والكلام على قول المتقدمين كالشافعي ومن مع الشافعي وأيضا قول الخليلي وقول الحافظ البرديجي وأيضا الحاكم النيسابوري وقد اتضحت الآن المسألة عندنا وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني نبين الأمثلة العملية وأيضا نشرح معه كتاب أنا بحث هو بقى خاص أوجه الموافقة والمخالفة بين الإرسال والتدليس ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا